إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا في كتاب المحرر عند باب قول ابن عبد الهادي، باب في قيام شهر رمضان. لما ذكر أحكام الصوم في الحقيقة ناسب أن يذكر أحكام القيام في رمضان ملحقة في هذا الكتاب، أعني كتاب الصوم، وأورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الفضل العظيم هو مترتب لمن قام رمضان، وهذا الوصف لا يصدق على من يقوم بعض رمضان، لا يصدق على من يقوم بعض رمضان. ومن صلى المغرب والعشاء والفجر في جماعة فقد أصاب نصيبه من القيام. من صلى المغرب والعشاء والفجر قد أصاب نصيبه من القيام. طيب، من قام رمضان إيمانا، أي تصديقا وإقرارا بالثواب الوارد، واحتسابا أي ابتغاء وجه الله عز وجل لا رياء، غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يدخل في هذا عموم الذنوب الكبائر والصغائر أو لا، أو لا يدخل؟ هذه مسألة سبق الكلام فيها، وقد نص ابن المنذر في هذا الحديث على وجه الخصوص أن الكبائر تدخل، أن الكبائر تدخل. فهذا الفضل العظيم هو مترتب على من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. طيب، قيام رمضان كم هو؟ الرجل إذا كان يقوم في بيته لوحده فالمستحب ألا يزيد على 13 ركعة، ألا يزيد على 13 ركعة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي 11 ركعة، وأحيانا 13 ركعة، وأحيانا 5 ركعات، ما يزيد حتى يطلع الفجر، ما يزيد حتى يطلع الفجر. وكان يرتل القرآن ترتيلا كما أمره ربه تبارك وتعالى. فالمستحب في من يصلي لوحده أن يصلي بهذه الصفة. أما من يصلي بالناس ويجمعهم في الصلاة المعروفة بصلاة التراويح، والتراويح سميت تراويحا لأن السلف كانوا يتراوحون، أي في القيام يروح بعضهم برجله عن الأخرى، نعم، وقيل أي يتروحون بالمراوح، واستخدام المراوح في الصلاة للحاجة والحر ونحو هذا، هذا وارد عند بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره. فالتراويح، من أراد أن يصلي التراويح أي بالناس جماعة في المسجد، فأهل العلم قد اختلفوا في العدد المستحب لمن صلاها في المسجد. فبعضهم قال يصلي 36 ركعة ويوتر بخمس، ويوتر بخمس، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وحجة مالك في هذا عمل أهل المدينة، ومالك رحمه الله كما هو معلوم عنه كان يعتمد بشدة عمل أهل المدينة، حتى أنه كان يتوقف في الأخذ ببعض الأحاديث إذا وجد عمل أهل المدينة مخالفا للحديث، لأن هذه قرينة نسخ عنده، لأنه لا يقبل الحديث حشا، لكن هذه قرينة نسخ عنده، إن لو كان الحكم غير منسوخ لعمل به فقهاء المدينة وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في المدينة، نعم، قبره في المدينة، وكبار فقهاء الصحابة في المدينة كانوا، نعم، وكذلك الفقهاء السبعة، فقهاء التابعين السبعة أيضا في المدينة جلهم إن لم يكن كلهم. فلأجل هذا مالك رحمه الله تعالى كان يحتج كثيرا بعمل أهل المدينة، فأهل المدينة كانوا يعملون بهذا، كانوا يصلون 36 ركعة ويوتيرون بخمس. وبعض أهل العلم قال لا، يصلي 33 ركعة، والمشهور عند أكثر فقهاء الأمصار أنه يصلي، بارك الله فيكم، 21 ركعة أو 23 ركعة، والإحدى وعشرين أشهر. وهذا هو المنقول عن عامة فقهاء الأمصار كالشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى، استحبوا هذا العدد. ولا أعرف عن أحد من فقهاء الأمصار المشهورين أنه استحب صلاة التراويح في المسجد جماعة 11 ركعة، لا أعرف أحدا قال بهذا. والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم بلا نزاع، حكاه غير واحد إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم، استحباب 21 أو 23 ركعة. والآثار في هذا معلومة ومشهورة، من أشهرها وأصحها أثر عمر رضي الله عنه حين كان يأمر أبي أن يصلي بالناس 21 ركعة. ومن الآثار أيضا المشهورة التي تدل على تتابع هذا الأمر في زمان السلف، قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: رأيت الناس يصلون 21 ركعة في التراويح. وعطاء قد أدرك جماعة كثر من الصحابة رضي الله عنهم. وأدنى أحوال هذا الأثر أنه يحكي عمل عامة الناس من التابعين، هذا أدنى أحوال هذا الأثر. وهذا الأثر قد خرجه عبد الرزاق بسند صحيح لا شك في ثبوته. والآثار كثيرة في هذا المعنى، الآثار كثيرة في هذا المعنى. وقت صلاة التراويح، طيب وقت صلاة التراويح أول الليل، أول الليل، وعلى هذا نص غير واحد من فقهاء الأمصار استحباب تعجيل التراويح لا تأخير. وهذا الذي كان يفعله عمر رضي الله عنه، يعني يفعله أمرا، كان يأمر أبي أن يصلي بالناس، وكان يصلي بالناس متى؟ في أول الليل، في أول الليل. والحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في بعض ليالي رمضان، فيه أن قيامه بلغ نصف الليل، أي أن القيام كان قبل ابتداء الصلاة، كان قبل نصف الليل. نعم. أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة، قال: أيهما أحب إليك، أن يبكر أو يؤخر صلاة التراويح؟ قال: عمل المسلمين أحب إلي، يصلي في أول الليل، عمل المسلمين أحب إلي. طبعا ايش الدليل ان ابي كان يصلي في اول الليل؟ الدليل ان عمر رضي الله عنه لما راهم وهم يصلون وقال: نعمه البدعه هي، قال: والذي ينام عنها، يعني والتي ينامون عنها خير منها، التي ينامون عنها الصلاه التي هي في اخر الليل، ينامون عنها في اخر الليل، فدل على ان هذه الصلاه لم تكن في اخر الليل، انما كانت في اول الليل. طيب، ظاهر هذا الاثر أن التأخير أفضل، أليس كذلك؟ والتأخير بحق المنفرد، هذا الظاهر، هذا الأثر. ويؤكد هذا الظاهر ما ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يتخلف عن الإمامة في العشر الأخير، لأنه كان يجتهد في هذا العشر ويصلي في بيته، فكانوا يقولون: أبقى أبي، أبقى أبي، يعني هرب. نعم، فهذا أيضا يؤكد هذا المعنى. والقول باستحباب الصلاة المنفرد هو قول بعض الصحابة وبعض التابعين وغيرهم من فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة. فابن عباس كان يحب الصلاة منفردة، ابن عمر كان ينكر على من يصلي في الجماعة، كان يقول: مالك تجلس كالحمار تسمع، مالك، فكان يحب الصلاة منفرد. نعم، لكن في الحقيقة القول بأن الصلاة منفردا هو المستحب بإطلاق فيه نظر شديد، لأن الأمر لو كان كذلك لما حض الناس وأمر الناس عمر رضي الله عنه بالعمل المفضول. نعم، فالظاهر أن الأمر يختلف في اختلاف الأحوال. فمن كان لا يحفظ القرآن ويغلب على ظنه أنه إن لم يصلي مع الناس لن يصلي في بيته أو سوف ينام ونحو ذلك، فهذا يستحب في حقه أن يصلي بالناس، وعلى هذا يوجه فعل الصحابة رضي الله عنهم في جمعهم للناس، مع كون عمر كان يتخلف عن الصلاة وكان يصلي في بيته. وعمر هو الذي جاء فيه الحديث المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله متى توتر، قال: في آخر الليل، قال: أخذت بالعزيمة. والصديق رضي الله عنه كان يوتر في أول الليل، قال: أخذت بالحيطة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه يغلب على ظنه الاستيقاظ لآخر الليل، وكان مجتهدا رضي الله عنه في الصلاة، نعم، في آخر الليل، فلأجل هذا كان يؤخره. فمن كان على مثل هذا الحال يحفظ القرآن ويقوم، فهذا الأفضل له أن يصلي في بيته منفردا، الأفضل له أن يصلي في بيته منفردا. وهذا الفرد من أفراد مسائل القيام أو مسائل صلاة النافلة يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصلاة في البيت إلا المكتوب، إلا المكتوب. أما من كان لا يحفظ القرآن وإن صلى في بيته قد لا يؤديها على الوجه المطلوب المستحب من حيث الخشوع والتدبر ونحو هذا، بل قد لا يصلي 11 ركعة حتى، قد يوتر أو يصلي ركعتين ونحو هذا، لكن إن صلى وراء الإمام أتم الركعات وأوتر، فهذا نقول له لا، الأفضل لك أن تصلي وراء الإمام. نعم، طبعا السلف كانوا يجتهدون في العشر ما لا يجتهدون في غيره، وهذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا. لكن هنا بحث، هل هذا الاجتهاد يقتضي التقسيم الحاصل اليوم، تقسيم صلاة الليل إلى قسمين، تراويح وقيام، وتخصيص القيام بالعشر الأخير ونحو ذلك؟ الظاهر عدم عمل السلف بهذا التقسيم، عدم عمل السلف في هذا التقسيم. أحمد رحمه الله لما قال سنة المسلمين وعمل المسلمين أحب إليه، ما خصص هذا بالعشرين الأولى، هذا كلام عام، والذي يذكره الأصحاب وغيرهم استحباب صلاة التراويح أول الليل، وما فرقوا بين العشر الأخير أو العشر الأول. نعم، وكذلك في المأثور عن الصحابة لم ينقل عنهم هذا، نقل عنهم تفصيل في العديد من المسائل. يعني مثلا عمر رضي الله عنه كان يأمر الرجل الذي يقرأ قراءة مرتلة بأن يقرأ في الركعة 20 آية، وصاحب القراءة المتوسطة 25، وصاحب القراءة السريعة التي يحضر فيها 30 آية. فجاء تفصيل دقيق يعني لأحوال الناس وفي قيامهم. وكذلك جاء أن عمر رضي الله عنه أمر ببعض الناس أن يؤم النساء، وبعضهم كان يؤم الرجال. يوجد تفصيل في صلاة التراويح التي عمل بها الصحابة رضي الله عنه، لكن لم يرد هذا التفصيل، تفصيل أن العشر الأخير يجعل صلاة خاصة بعد منتصف الليل، ويوجد صلاة أولى قبل منتصف الليل تسمى هذه التراويح، وتلك بالتهجد أو بالقيام. هذا غير معروف فيما يظهر والله أعلم. لكن وجود صلاة يعني جماعة بعد الجماعة، لا هذا التقسيم 20 أول 10 أخير، هذا له أصل، بدليل أن السلف قد تكلموا عن مسألة التعقيب. والتعقيب ما هو؟ التعقيب صلاة نافلة على صورة الجماعة قياما في المسجد في أيام رمضان، هذا ماذا يسمى؟ تعقيب بعد الجماعة الأولى، يعني بعد التراويح الأولى، هذه تسمى تعقيبا. والتعقيب قد اختلف فيه الفقهاء، وأكثرهم يجيزه. وأحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه كان يجيزه، واحتج بأثر أنس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك عن التعقيب، فقال ما يرجعون إلا إلى خير. نعم، ورجع أحمد عن هذا القول، لكن رجوعه غير مشهور. رجع أحمد عن هذا القول وقال رأيتهم يضطربون فيه، يعني يضطربون في حديث أنس. ولمن يثبت هذا الأثر، أثر أنس، له أن يقول بأن ترجيح بعض الوجوه هنا حاصل، يعني هذا الأثر قد روي من وجوه متضاربة، لكن إن رجح وجه وظهر ثبوته وتقويته على بقية الوجوه لا يحكم عليه بالاضطراب، بل يحكم على هذا الوجه بالصحة. فلمن يصحح هذا الأثر أن يقول أنه قد انتفى الاضطراب لكون هذا الأثر روي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وسعيد من أثبت الناس إن لم يكن أثبتهم في قتادة، وهذا قد نص عليه غير واحد من النقاد والله أعلم. وأحمد غاية ما قاله في مسألة التعقيب الكراهة. لا أعرف قولا عند أحمد أو في المذهب أو مشهور عند الفقهاء بالتحريم، لا أعرف هذا القول، لكن الكراهة منقولة. نعم، ومن احتج بالجواز فقد سبق ذكره حجته. هذه مسألة التعقيب، وقلنا مسألة التعقيب ليست خاصة بالعشر الأخير، فهذا لا يدخل في المبحث المتقدم. طيب، قال ابن عبد الهادي، طيب مسألة أخيرة تتعلق بالتراويح قبل أن نقرأ هذا الحديث، مسألة التفضيل تكلمنا متى الجماعة أفضل ومتى الانفراد أفضل، لكن فيما يظهر أن استحباب الانفراد يتأكد، وأخشى أن يصل إلى أمر فوق الاستحباب، حال صلاة المرء خلف أصحاب البدع المغلظة. يعني إذا كان الإمام إمام تراويح صاحب بدعة مغلظة، يعني جهمي أو غير جهمي، رأيت جهمي غالبا الناس لن يصلوا الذين يعرفون حاله، لأنه يعلم أن الصلاة باطلة خلفه، لكن صاحب بدعة مغلظة ولم يحكم على عينه بالتكفير. نعم، فهل هنا يقال أيضا أنه إن لم يكن حافظا للقرآن وكذا فالأفضل له أن يصلي خلف هذا. والله في النفس شيء من هذا، في النفس شيء من هذا، لأن الائتمام بالمبتدع إنما يجوز في حال الضرورة، إنما يجوز في حال الضرورة، وعند عدم وجود الضرورة فلا يجوز لك أن تصلي إلا خلف من تعرف، كما قال سفيان رحمه الله في عقيدته المنقولة في السنة اللكائي، قال: واعلم أنه لن ينفعك شيء حتى تقول كذا وكذا، وأن لا تصلي إلا خلف من تعرف. وأحمد رحمه الله كما في رواية المروذي قال: كنت أسهل في هذا، أما الآن فلا يصلي إلا خلف من يعرف. فالصلاة خلف المبتدعة تجوز حين الضرورة، وإن لم تكن بدعتهم مكفرة. ضرورة يعني إيش ضرورة؟ ما تجد غيره، مثل ما هو حاصل عامة الأئمة مبتدعة الآن، وما تجد غيره تصلي خلف الفرض. أين الضرورة في النافلة؟ فلأجل هذا يعني فيه نظر في الحقيقة القول بالاستحباب المطلق، لكن لو وجد إمام سني أو مستور على الأقل، أو مستور يصلي وكان الرجل حاله كما تقدم لا يحفظ القرآن ويخشى أن ينام عن القيام وكذا، فهذا يصلي، الأفضل في حقه أن يصلي التراويح في المسجد، والله أعلم. قال ابن عبد الهادي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. نعم. الحديث هذا يبين وجه عمل الصحابة. قد يقول قائل: كيف الصحابة يصلون الجماعة في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في المسجد بعد يعني هذه الواقعة، فكيف الصحابة صلوا؟ لماذا فعلوا ذلك؟ الجواب هذا الحديث. هذا الحديث معلل، ترك الصلاة في المسجد كانت معللة من النبي صلى الله عليه وسلم بخشية الفرض، وخشية الفرض تحمل على أحد وجهين: إما أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إن صلى بهم واستمروا على ذلك سوف تفرض عليهم الصلاة، فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في هذا الحديث. أو تحمل على الوجه الثاني وهو مخرج عند بعض الفقهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو واظب عليها بهذه الصفة في الجماعة ووراءه الصحابة لفرضت، لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر مع احتفاف القرائن به يفيد الوجوب في صور كثيرة، يفيد الوجوب في صور كثيرة. المواظبة على العمل ليست المواظبة المجردة، المواظبة مع وجود القراء تفيد الوجوب، تفيد الوجوب في بعض الصور. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم. طيب، بعض الناس أورد إشكال، قال: قد جاء في الحديث الإلهي هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، لا يبدل القول لديه، فكيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض وقد أخبر الله عز وجل أنها خمس وأن القول لن يبدل؟ فما وجه الخشية مع ذاك الخبر الإلهي؟ وذاك خبر ليس حكما حتى يقال أنه قد ينسخ. الجواب نعم. تفضل. قول هذا في الخمس صلوات اليومية. أحسنت. صلاة التراويح هذه ليست متكررة دائما في اليوم والليلة، إنما هي في رمضان، فمثلها أو شبهها شبه صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليست فرضا على الكفاية؟ نعم. فصلاة الجنازة لا يقال أنها ليست فرضا على الكفاية لأجل ذاك الحديث، لا، ذاك الحديث يتكلم عن الصلاة اليومية الدائمة. نعم. فمن هذا الوجه تخرج هذه الصلاة، والله أعلم. طيب، هنا أيضا فائدة نسيت أن أذكرها. أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة كان يستحب الصلاة في المسجد، كان يستحب صلاة التراويح في المسجد، واحتج بعمل علي وجابر رضي الله عنهم. أنا قد ذكرت أن بعض الصحابة ما كان يفضل الصلاة في المسجد، بل كان يفضل الصلاة منفردة كعمر وابنه وابن عباس رضي الله عنه. أما من كان يفضل الصلاة في المسجد فعلي وجابر وغيرهما من الصحابة، رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين. طيب قال ابن عبد الهادي وعنها يعني عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في أوله. وقول عائشة رضي الله عنها شد مئزره أي اعتزل النساء، أي أنه كان يعتزل النساء، فشد المئزر كناية عن اجتناب النساء. وهذا التفسير هو المشهور عند المتقدمين كما جاء هذا عن أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى وغيرهما. وقولها أحيا ليله كله اختلف أهل العلم في المراد من هذا القول. هل معنى قولها رضي الله عنها أحيا ليله كله قيام الليلة كاملة أم أكثرها؟ وهذا في اللغة وارد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صيام شعبان كان يصوم شعبان كله، في بعض الروايات إلا يسيرة أو إلا قليلة أو كما قالت رضي الله عنها، فهذا وارد في اللغة. فمن مراد هنا؟ تنازع أهل العلم في هذا، ويوجد رواية ضعيفة قد ترجح أحد القولين، والرواية الضعيفة أحيا ليله كله، أحيا ليله كله، زيادة كله ليست في الصحيحين، هي خارج الصحيحين. والأصل في مثل هذا كله حمله على العموم كله. فيكون هذا مستثنى من قول أمنا رضي الله عنها ما أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصباح، حديث الذي صحيح مسلم. وقد استثنى الفقهاء ليالي من هذا العموم غير العشر الأخير، مثال ذلك ليلتي العيد، فقد جاء عن السلف استحباب إحياء ليلتي العيد. والمراد بالإحياء عند كثير من الفقهاء إحياء الليلة كاملة. يذكر وجه عن الشافعي وغيره أن نصف الليلة مجزئ، نصف الليلة مجزئ، لكن كثير من الفقهاء قالوا لا، ليلة العيد إحياؤها يكون إحياء كاملا تاما بذكر الله تعالى قراءة القرآن والصلاة، هذا هو الإحياء. نعم. طيب اجتهاد السلف في العشر الأخير تقدم ذكر بعضه، أن أبي كان يذهب ويصلي ببيته يجتهد ما لا يجتهد في غيره، وسعيد بن جبير كان يصلي 5 تراويحات في العشر الأخير دون 20 الأول. نعم. ومما أيضا كان يخصه الصحابة رضي الله عنهم بال15 ليلة الأخيرة للعشر الأخير القنوت في الوتر. فالقنوت في الوتر مشروع في رمضان وغير رمضان، لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون القنوت في 15 ليلة الأخيرة. نعم. وهو أمر عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه أمر الناس بهذا، وكان يأمرهم بأن يلعنوا كفرة أهل الكتاب في القنوت، كفرة أهل الكتاب في القنوت. ابن مسعود كان فيما يظهر من بعض الآثار عنه يقنط السنة كلها. نعم. والقنوت في الوتر الأفضل فيه أن يلتزم المرء بالأدعية المأثورة، ولو خرج عن الأدعية المأثورة فهذا جائز، هذا جائز. ولا أحكيه إجماعا، لكن ما وقفت على أحد يمنع، أسمع بعض المعاصرين يمنعون، لكن ما وقفت على أحد من الفقهاء المشهورين بأنه يمنع إلا الدعاء بالمأثور، ولتبحث المسألة. نعم. والأفضل أن يدعو بالأدعية الواردة كالدعاء الوارد عن عمر، وكالدعاء بسورتي أبي ذكرها غير واحد في كتب الأحكام. نعم، دعاء مشهور معروف. وكذلك من آداب هذا الدعاء رفع اليدين. وعمر رضي الله عنه كان يرفع، والصحابة كانوا يرفعون خلفه رضي الله عنه، فهذا إجماع صحابة، واليوم بعض الشراذم الظاهرية يرون هذا من المحدثات، يقولون ما في دليل. عمر يرفع، لا ما هو حجة، صحابة وراه، لا مو حجة، نسأل الله العافية من خذناه. فهذا القول غير صحيح. ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يرفع، وكان يرفع ثم يرسل، فهذا مشروع أن يرفع جزءا من دعائه ثم يرسل يديه، لكن المأموم الأفضل أن لا يرسل إن لم يرسل إمامه، الأفضل أن لا يرسل إن لم يفعل ذلك إمامه متابعة له. نعم. سئل أحمد رحمه الله عن القراءة في التراويح، ما المقدار الذي يقرأ به الإمام؟ قال أحمد رحمه الله: يقرأ بالقوم ما يخف على الناس ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار، يعني كليالينا هذه ليالي الصيف. والمشقة ترجع إلى أصحاب التقوى والفطر السليمة، لا أصحاب النقر في الصلاة الذين إن قرأت فيهم بسورة سبح اسم ربك الأعلى قالوا أطلت بنا. لا لا، هؤلاء لا يعتد بهم، هؤلاء النقارون لا يعتبر قولهم. ولسنا بحمد الله تبارك وتعالى ديمقراطيين نأخذ أصوات الجميع، لا لا لا أبدا، أمر ليس هكذا في الإسلام. والمستحب عند غير واحد من الفقهاء أن يختم ختمة على الأقل في رمضان، على الأقل أن يختم ختمة واحدة على الأقل في رمضان، حتى يمر المصلون بكتاب الله عز وجل كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان، بارك الله فيكم، كان يراجعه جبريل القرآن في رمضان، كان يراجعه جبريل القرآن في رمضان، وفي العام الذي انتقل فيه إلى رفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام راجعه القرآن مرتان. نعم. وفي هذا الأثر الذي ذكره أخونا هنا أثر إبراهيم، قال: يقام في قنوت الوتر قدر إذا السماء انشقت، قدر إذا السماء انشقت. وأحمد رحمه الله قال: هذا قليل يعجبني أن يزيد. نعم، فيزيد بما ورد عن الآثار، قد ورد عن عمر رضي الله عنه زيادة على هذا، زيادة على هذا، على قدر إذا السماء انشقت، لكن زيادة ويخرج عن الآثار يعني الله أعلم، لكن ما يظهر لي أن أحمد يريد هذا، ما يظهر لي أن أحمد يريد هذا. أحمد خاصة في الدعاء في الصلاة كان يشدد، يعني معروف قول أحمد في مسألة الدعاء المطلق، ما يجوز الدعاء المطلق في الصلاة، أحمد في الصلاة قبل التسليم في السجود يقول يدعو بما في القرآن أو بما في الآثار، دعاء المطلق في الصلاة. فوالله يبعد في ظني أن يريد أحمد الزيادة على ما ورد في الآثار، والله أعلم. طيب، من ختم القرآن في رمضان متى يقنت أو متى يدعو للختمة؟ أو نعم، هل يجمع دعاء الختمة مع دعاء الوتر؟ متصورة القضية، يوجد دعاء الختمة أليس كذلك؟ أنس رضي الله عنه لما كان يختم يعني غير التراويح غير القيام، لما كان يختم كان يجمع أهله ويدعون ويؤمنون، وقد هذا ثابت عن أنس رضي الله عنه. ومجاهد رحمه الله قال: إن الرحمة تتنزل، أي حين ختمة القرآن، وقد جاء بسند الرجال وثقات يعني عباس رضي الله عنهما أنه كان يأمر رجلا أن يرقب آخر، فإذا رآه أراد أن يختم دعاه حتى يأتي ويحضر الختمة. نعم، وهذا كان يستحبه السلف، هذا كان يستحبه السلف، يقولون الرحمة تتنزل أي في المجلس الذي يختم فيه القرآن، فيستحب القنوت حينئذ والدعاء، ويستحب الختم لمن يختم في خارج الصلاة، يعني أن يختم في أول النهار أو أول الليل، لأنه قد جاء عن ابن مبارك وغيره من السلف أن الملائكة تصلي على من يختم القرآن حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع وتشرق الشمس. فلأجل هذا أحمد رحمه الله كان يستحب، وقبله ابن مبارك وغيره كانوا يستحبون الختم في أول النهار أو في أول الليل، في أول الليل حتى يكون أكثر وقت لصلاة الملائكة على الخاتم الذي ختم القرآن. بالنسبة للصلاة التراويح متى يختم؟ سئل أحمد كما في مسائل الفضل، قال: سألت أبا عبد الله أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، أي حتى يزيد الدعاء ويكثر. وقال حنبل في هذه رواية أخرى، قال حنبل: قال أحمد: إذا فرغت من الدعاء فارفع، نعم، إذا فرغت من القراءة، إذا فرغت من القراءة ختمت، ماذا تفعل؟ قال: فارفع يدك وادعو، فارفع يدك وادعو. هكذا رأيت أهل مكة يفعلون، هذا أمر مشهور منذ سنوات عن أهل مكة، ويفعله علماء السلف وتتابعوا عليه، فهذا عمل مشروع، هذا عمل مشروع. وبعض أئمة الحرم إلى الآن يفعل هذا، ويأتي أذناب الظاهرية يشنعون تشنيعا مبالغا ما ينبغي فيه، يعني احنا ما نقول الحرم ما فيه منكرات وكذا، لكن هذه على وجه الخصوص ما ينبغي مثل هذا التشنيع. اذا اردتم ان تنكروا انكروا او انكروا ماذا بارك الله فيكم، تلحين الدعاء أنكروا مثلا الإطالة الزائدة جدا في الدعاء حتى تصل إلى قرابة الساعة، أنكروا هذا، أنكروا هذا، لكن تنكرون أمرا عمله السلف ويعرف منكر منهم، لا، هذا هذا خطأ، وهذا فيه تعنت، شبه تعنت الظاهري. نعم. طيب، هنا مسألة أيضا تتعلق بتطوع، تتعلق بالتراويح. التراويح في زمن السلف رحمهم الله كان يجعل بينها فاصل، بين كم ركعة وركعة؟ بين الأربع، كل أربع يجعل بينها وقت يستريح الناس فيه. بعض الناس كانوا يقومون ويصلون في هذا الوقت، وهذه مسألة التطوع بين التراويح، هكذا يذكرها الفقهاء، تطوع بين التراويح، وهذا يفعل الآن خاصة في صلاة المسمات عند الناس القيام، لأن الفاصلة بين الركعات الأربع طويل، خلاف التراويح غالبا ما يكون فاصل عند عامة المساجد، فهذا الناس يفعلونه. ما حكم هذا التطوع؟ أحمد رحمه الله تعالى قال لا يتطوع، هو عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبة وعبادة وأبو الدرداء، عقبة وعبادة وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين كانوا يكرهون التطوع بين التراويح. وجاء أثر لطيف في الحقيقة عن أبي الدرداء رضي الله عنه في هذا، أنه رأى رجلا يتطوع فنظر إليه وقال من رغب عن سنتنا فليس منا، من رغب عن سنتنا فليس منا. هذا يدخل فيه الظاهرية اليوم، من يرد أقوال الصحابة كلهم يدخلون في قول أبي الدرداء رضي الله عنه فليس منا. أحمد رحمه الله احتج بهذا الأثر. طيب، هنا مسألة، تراويح متى تبدأ؟ متى تبدأ التراويح؟ تبدأ في ليلة اليوم الأول حتى يقوم الناس، إن اكتمل الشهر 30 يوم، فصلاة التراويح لرمضان، قيام رمضان يبدأ قبل رمضان، وهذا معمول إلى الآن في المساجد، لكن أنا أرى بعض الناس يستنكر يقول بعد ما دخلنا رمضان بدأوا الصلاة. نعم، لأن الليلة تابعة للنهار، فهذه ليلة اليوم الأول. طيب، في يوم الشك، على القول المشهور عن أحمد في المذهب أنه يصام إن كان هناك غيم أو قتر، هل يصلى التراويح في يوم الشك هذا؟ يوم الشك هذا بعضهم خرجها في المذهب عند الأصحاب، خرجها قالوا يصلى كما أنه يؤمر بالصيام فهو يؤمر بالصلاة، والمشهور عدم ذلك، ولأن الصحابة الذين نقل عنهم رضي الله عنهم الصيام لم ينقل عنهم القيام لهذه الليلة، فهم احتاطوا للصوم ولم يفعلوا ذلك بالنسبة للقيام. طيب، القيام غير مشروع؟ لا، مشروع، تصلي، لكن نحن نتكلم عن القيام التراويح الذي هو في المسجد والذي إنما يعمل في رمضان، بارك الله فيكم. نعم. طيب، هذا ما لدي في هذا الباب. قال بعد ذلك ابن عبد الهادي، وقت الدعاء اي بارك الله فيك، جزاك الله خير. وقت القنوت هل هو قبل الركوع او بعد الركوع؟ جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل القنوت، وكل الاحاديث التي ورد فيها هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت منكره، علها ابو داود وغيره من النقاد، لكن قد ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم اثار في هذا. جاء طبعا حديث في صحيح البخاري ليس نصا في المساله، بعضهم استانس به للقنوت قبل الركوع، وهو حديث أنس رضي الله عنه، لكن ليس نصا في المسألة. الأحاديث التي تنص على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع هذه كلها ضعيفة، لكنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وثبت عن كبار فقهاء أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع. وفي الوقت نفسه قد ثبت عن أبي رضي الله عنه أنه كان يقنت بعد الركوع، فكلا الأمران جائز، لكن المأثور عن أكثر الصحابة القنوت قبل الركوع. فالمستحب هذا، المستحب هذا، والناس يعلمون. وإذا أراد أن يقنت يكبر، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه يكبر وثم يقنت ويدعو ويكبر ثم يركع، ونعرف بعض الناس يفعل هذا في أيامنا هذه، والأمر ليس بتلك الصعوبة. يعني بعض الناس لا أدري لماذا يحب أن يصعب الأمور أو يريد أن يتأقلم مع الأجواء، فيقول لا صعب، بعض الأئمة يعني صعب، لا أريد أفعل كذا، يتصادم مع الناس. نعم، قد يكون هناك شيء من التصادم في بادئ الأمر، لكن يا أخي نحن رأينا أكثر الناس إذا رأوا إمام المسجد محافظا على الصلوات يحرص على تعليمهم يحترمونه، والله يحترمونه أكثر الناس، فلما يأتي إمام مسجد وهكذا ويعلمهم ويبين لهم جربوا يعني من كان إماما فليجرب وبإذن الله يرى النتيجة، سوف يرى الناس يتابعونه في هذا. ونحن مأمورون بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ولسنا بمأمورين أن نتابع الناس على أهوائهم، ولو فعلنا ذلك لتركنا كثيرا من السنن ومن الفتاوى الجائرة عند بعض المرجئة اليوم، كراهية بعضهم لتقصير الثوب إلى نصف الساق. كيف؟ سنة. قال لا، الناس ينفرون ويظنون شدة وكذا. الله أكبر، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروهة عندكم؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. طيب، قال ابن عبد الهادي في الباب الذي يليه: باب ما جاء في صيام التطوع. سوف يذكر الآن ابن عبد الهادي الأيام التي يستحب صيامها. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، سنة ماضية وسنة باقية وقادمة. وقد قيل أن المراد من تكفير السنة القادمة تجنيبه للزلل، وظاهر والأخذ بظاهره هو المقدم، الأخذ بظاهره هو المقدم، كما أنه يكفر السنة الماضية يكفر السنة الباقية كما جاء في الحديث إن صحيح. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي أو أنزل علي فيه. قال ابن عبد الهادي رواه مسلم. هذا الحديث يفيد استحباب ثلاثة أيام: اليوم الأول عرفة، الثاني عاشوراء، وأفاد فضلا خاصا لعرفة وفضلا خاصا ليوم عاشوراء، واليوم الثالث يوم الاثنين، يوم الاثنين، وصيام يوم الاثنين والخميس ثالث الآخر، ثابت الآخر. فقد ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: يومان تعرض فيهما الأعمال، يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صاحب. هذا ثابت عن مجاهد كما في المصنف لعبد الرزاق، وجاء عن غيره من السلف نحو هذا. فاستحباب صيام يوم الاثنين والخميس ثابت في الأثر، وليس الأمر متفردا به في هذا الحديث المرفوع. أما صيام بارك الله فيكم يوم عاشوراء أيضا هذا ثابت في الآثار، الآثار فيه كثيرة عن السلف رحمه الله تعالى. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر خواص أصحابه بالصيام، حتى كتب إلى الحارث أن صم، أن تسحر وصم غدا فإنه عاشوراء، فكان يحض أشد الحظ على صوم يوم عاشوراء، عمر رضي الله عنه. ويقول الأسود النخعي رحمه الله: ما رأيت عليا رضي الله عنه ولا أبا موسى رضي الله عنهما يأمران الناس ويحضانهما على صوم يومين مثل يوم عاشوراء، يقصد من الأيام النوافل. وكذلك قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود، صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود. فصوم عاشوراء مستحب وثابت استحبابه في الأثر. صوم ماذا بارك الله فيكم؟ صوم يوم عرفة هذا أيضا ثابت في الآثار على تفصيل. فقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم في السنة أحب إلي من هذا اليوم، أي صيام. صوم ماذا؟ عرفة. نحن الآن ننتهي من عرفة، صوم عرفة. وهذا على عمومه باستثناء من كان في عرفة، من كان في عرفة لا يستحب له الصوم. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصمه، وحج الصديق رضي الله عنه ولم يصمه، وحج أبي رضي الله عنه ولم يصمه. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يفطر كما ثبت عنه في الأثر ويقول: استعينوا بإفطاري للدعاء. نعم. وثبت أيضا عن الحسن رحمه الله تعالى قال: يكره لمن في مكة، أي يعني من كان في عرفة. فيوم عرفة أيضا استحباب صيامه ثابت في الآثار باستثناء من هو في عرفة. ولأجل هذا أورد ابن عبد الهادي في الحديث الذي يليه حديث أم الفضل، قالوا عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه اللفظ لمسلم. لماذا أورد ابن عبد الهادي هذا الحديث بعد الحديث بقتادة؟ ليدل على أن حديث صيام يوم عرفة ليس على عمومه، فمن كان في عرفة فهذا المستحب في حقه الإفطار لا الصيام. طيب ما صح الحديث بقتادة؟ زعم بعض الناس أن هذا الحديث مجمع على صحته وأنه متلقن بالقبول وأن من ضعفه فقد شذ وخالف أهل العلم، وفي هذا نظر، لأنه أولا قد اجتنبه اجتنابا ظاهرا البخاري في صحيح، فقد بوب في صيام عرفة وماذا فعل؟ لم يخرج. ولا وهذا حديث نص في صيام عرفة، فلو كان ثابتا عنده لما أعرض عنه. لا لكن ظاهر الثبوت يعني إن لم يكن على شرطه فهو قريب من شرطه. وقد نص العيني في شرحه ذاك الحنفي على أن الحديث لا يثبت عند البخاري، ويؤكد هذا ما نقله العقيلي في الضعفاء من كلام البخاري عن رواية عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال لا أراه سمع منه. هذا الحديث يروى من طرق كلها إلى عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه. البخاري قال كلمة عامة لا أراه سمع منه، يعني لا أرى أن عبد الله سمع من أبي قتادة. قال العقيلي بعد ذكر كلمة البخاري هذه إنما أراد البخاري هذا الحديث بعينه، ثم ذكر حديث ابن قتادة هذا. فزعم تلقي بالقبول غير صحيح. وقد نص الطبري في تهذيب الآثار أن جماعة من السلف أنكروا هذا الحديث، هكذا قال، بعض السلف أنكره ولم يثبت، يعني حديث أبي قتادة. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث معلول وليس بصحيح. ومسألة الاكتفاء بالمعاصرة سبق الإشارة إليها في بعض المجالس، ومعروف أن مسلم جازف في مقدمة الصحيح لما تكلم عن هذه المسألة والله أعلم. طيب هذه ثلاثة أيام يستحب صيامها، عرفة عاشوراء الاثنين وزدناها رابعا الخميس، الاثنين والخميس. الحديث الثالث قالوا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا. هذا الحديث نص في استحباب صيام ست من شوال. وهل المقصود بالصيام مجموعا ست أيام مجموعة أم مفرقة؟ يدخل فيه الجمع والتفريق، وإن كان الجمع أولى من باب المبادرة والمسارعة إلى طاعة الله، والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الآية، فتجميع جمع الستة أولى. هل تقديمها أول شوال يعني بعد يوم العيد مباشرة أفضل أم تأخيرها؟ فيه نزاع، والأظهر أن عدم تقديمها هو الأفضل، وهذا مأثور عن بعض السلف، هذا مأثور عن معمر وغير معمر، مأثور عن بعض الأئمة أنهم قالوا لا هذا يوم نفطر فيه، فلو أخرها لنصفه تقريبا ونحو ذلك هذا أفضل على قول بعض أهل العلم. هذا الحديث أنا كنت أظن أنه من الأحاديث المتلقاة في القبول لأنه في مسلم، ولم أكن قد وقفت على أحد ضعفه. ولما أثار عدنان بن عبد القادر زوبعة حول هذا الحديث وعارضه المعارضون وردوا عليه لم يذكر أن أحدا ضعفه، بل أخذ يذكر تعليلات من عنده وكذا، فرددت قوله، وهو قد بنى عليه حكما خاطئا، يعني هو ضعفه ثم قال أنها بدعة، والقول بالبدعية غير مقبول، والقول أنه ضعيف صحيح، ظهر لي أنه صحيح، الحديث ليس متلقى بالقبول، فقد أعله أحمد رحمه الله تعالى بالوقف، فالصحيح الوقف على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذا لا ينفي المشروعية والاستحباب، لكن مشكلة هؤلاء أنهم ظاهرية، ضعيف إذن بدعة، انتهى. لأجل هذا الألباني يأتي بالحديث يضعه في السلسلة الضعيفة وتحذير الأمة من البدع ثم ينقلب سنة، فهذا الفعل الموجود في الحديث، لأن القضية نظرة ظاهرية لهذه المسألة، فهذا أمر. وأثر أبي أيوب رضي الله عنه لوحده كاف في إثبات المشروعية، لكن جاء ما يقويها أيضا، جاء مرسل صحيح السند عن طاووس، طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستا من شوال بعد رمضان كان له كصيام الدهر، كان له كصيام الدهر. واستحباب صوم هذه الأيام الستة هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، وبعض أهل العلم لم يستحب صيام الست، وقول الجمهور هو الصحيح والله أعلم. قال ابن عبد الهادي وعن أبي سعيد لأنه فاضلك قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. متفق عليه ولفظه لمسلم. هذا أيضا يوم آخر من الأيام التي يتأكد استحباب الصوم فيها، وهو الصوم في اليوم الذي هو في سبيل الله. وقد تقدمت الإشارة إلى المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يوم من صام يوما في سبيل الله. وقد جاءت رواية ضعيفة السند لكنها توضح هذا الحديث، والضعيف أحب إلى أئمة السنة من الرأي. جاء في لفظ ما من مرابط يرابط في سبيل الله يوما ويصوم إلا، ثم ذكر الحديث، ثم ذكر الحديث. نعم. طيب، قال بعد ذلك ابن عبد الهادي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث نص على استحباب صيام ماذا؟ بارك الله فيكم، شعبان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. من الأيام أيضا المستحبة التي يستحب صيامها ولم يذكرها ابن عبد الهادي هنا صيام نبي الله داود، وهو أحب الأيام صياما. والعجيب أن الألباني عورض في مسألة صيام السبت بهذا الحديث، أحب الصيام إلى الله صوم داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر. فقال لا، هذه شريعة داود، هذه شريعة داود، نحن مخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من؟ عبد الله بن عمر، حتى يعمل بهذا، حتى يعمل بهذا. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصوم ولا يفطر، ويقوم ولا ينام، فقال لا، أحب الصيام صوم داود، يصوم يوم ويفطر يوم، وأحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره لا مجرد خبر، لا، حتى يعمل به، حتى يعمل به. لكن هذا الفقه الظاهري عجيب عجيب عجيب جدا. فمن الأيام التي يستحب صيامها صوم أن يصوم المرء يوما وأن يفطر يوما. من الأيام أيضا التي يستحب صيامها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صيام 3 أيام، البيض، وهي 13 و14 و15. والصحيح عدم ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 البيض، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الثابت حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه من الأحاديث، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة ألا يدع 3، ومنهن أن يصوم من كل شهر 3 أيام، ولم يجد، لم يرد التعيين أنهن 13 و14 و15. التعيين ورد في روايات خارج الصحيح، وقد خرجها النسائي وأشار إلى علتها جميعا، أشار إلى علتها جميعا. فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأيام 3، لكن هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك، بصوم 3 أيام البيض. فهذه أيضا من الأيام التي يستحب صيامها. ومن الأيام أيضا التي يستحب صيامها شهر الله المحرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. ومن الأيام أيضا التي يستحب صيامها صيام العشر، العشر من ذي الحجة. والحجة في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام العشر، في هذه الأيام العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على عموم الأعمال، أن عموم الأعمال مستحبة. جاء حديث ومن الأعمال الصالحة الصيام. جاء حديث في صحيح مسلم وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تره، عائشة رضي الله عنها، يصوم العشر قط، لم تره يصوم العشر قط. وهذا قد أجيب عنه بأجوبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يترك الأعمال من الخير لما هو أولى ويكون لما هو مقدم عليها. ومثال ذلك مثال ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت، لأنه يعرف فضل الأذان، والأذان عند كثير من الفقهاء وهو قول في مذهب أحمد أفضل من الإمامة، وعمر كان يئم وما كان يؤذن. لماذا؟ الأذان يحتاج إلى تفرغ ومتابعة أوقات ونحو ذلك، وعمر هو الخليفة، فهناك شيء مقدم، هناك شيء مقدم. فأجيب عن الحديث بهذا، وأجيب بأمر آخر ذكره أحمد رحمه الله وهو إعلال الحديث. أحمد أعلى حديث عائشة الذي شرح مسلم وقال حديث حفصة أحب إلي، وحديث حفصة في سنن النسائي فيه أن حفصة رضي الله عنها قالت ثلاثة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن، أو ثلاثة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن، وذكرت منهن صيام العشر. فهذا أيضا من الأيام التي يستحب صيامها التي تضاف إلى الأيام التي ذكرها ابن عبد الهادي. قال ابن عبد الهادي بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه ولفظ البخاري ولأبي داود غير رمضان، لأن رمضان فرض، ويلحق في رمضان يعني في هذا المعنى إن ثبتت الرواية القضاء والصيام الواجب، القضاء النذر، هذا كله يدخل في هذا المعنى. وقد جاء في سنن أبي داود بسنده عن أبي صالح عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده وقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قرأي بسورة. نعم. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. قال صفوان رضي الله عنه وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصل. فمن بذل الأسباب الشرعية وبكر من النوم وفاتته صلاة الفجر لمرض ونحو ذلك، يوجد مرض بعض الأمراض تسبب النوم الكثير، فهذا يقال له إذا استيقظت فصل. لكن الذي يفرط ويتأخر في النوم ثم يتعلل بأنه كان نائما، لا، هذا حكمه يختلف. الحاصل فالمرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها ما لم يكن الصوم واجبا. الفصل الأخير الذي نقرأه في هذا المجلس إن شاء الله، قال ابن عبد الهادي باب في الأيام المنهية عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذه الأحاديث الثلاثة تفيد حرمة صوم يوم العيد، يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاث باستثناء صورة واحدة. من حج معتمرا أو قارنا نعم بارك الله فيكم ولم يسق الهدي فهذا يلزمه حينئذ أن يصوم 10 أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وهذه الثلاث إن أخرها حتى أيام التشريق ففي حالته يجوز أن يصوم في أيام التشريق، وإن كان مستحب أن يصوم قبل ذلك. لكن قد يقع للمرء أنه ينوي إخراج الدم ثم يعني يصعب عليها ويشق عليها ولا يستطيع، فحينئذ ينتقل إلى أمر آخر وهو الصوم، فيصوم 3 أيام لا بأس في ذلك، أما غيره فلا. وذلك لأن العيد في الأصل هو وقت أكل وشرب، وخف في أيام التشريق بعد اليوم الأول من عيد الأضحى في هذه المسألة. فالعيد ليس 3 أيام الفطر وأربعة الأضحى كما يظن الناس، لا، العيد يوم واحد الفطر، والأضحى 4 أيام هكذا جاء في الشرع. وهذا الأمر يتعلق بأحكام كمسألة ضرب الدف للنساء مثلا، فعلى قول الناس أن عيد الفطر 3 أيام يجوز ضرب الدف للنساء 3 أيام، هذا خطأ، إنما يجوز في اليوم الأول، فإذا غربت الشمس ذاك اليوم يوم الفطر انتهى القول بالجواز المشهور. نعم، هذه المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث. الحديث الذي يليه قالوا عن المسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص الجمعة بقيام بين الليالي، ولا نعم ولا تختص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم رسالة، وكذلك ممن أعله الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو ثابت بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، ومعناه ثابت في الشرع. إيش معناه؟ عدم تخصيص العبادة بين المخصص، هذا ثابت في الشرع. ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على الرجل حين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عطاسه وقال: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخصيص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حين العطاس تخصيص وتوقيت لعبادة بغير موقت، فيكون حينئذ هذه العبادة من الابتداع. كذلك تخصيص يوم الجمعة بقيام، يعني قد بعض الناس يقول الجمعة وقت عيد، فلماذا لا نخصها بعبادة؟ نخصها إذن بقيام، نخصها إذن بصيام. لا لا لا أبدا، هذا من الإحداث في الدين غاية ما ورد في حديث علي رضي الله عنه، وهذا صحيح بعض أهل العلم. بعض أهل العلم الحديث الذي فيه من أراد أن يستعين بحفظ القرآن فليقرأ كذا وكذا ليلة الجمعة 4 أسابيع فإنه يحفظه ولا ينساه بإذن الله، وفيه ذكر سور معينة. فهذا التخصيص ليوم الجمعة لأجل هذا الغرض، ليس تخصيصا مطلقا. نعم، الحديث بعضها العلم صحيح، المقصود المعنى الوارد في هذا الحديث ثابت في الشرع. قال ابن عبد الهادي: وعن صلة ابن زفر قال: كنا عند ابن زفر كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه، فأتى بشاة مصرية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار رضي الله عنه: صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي ولفظ له وصححه وقد أعل. نعم، الأثر هذا فيه كلام معروف، وابن معين أنكره وزرعة أنكره، وإن كان البخاري علقه، والغالب في ظني الآن أنه علقه بصيغة التمرير، لكن يظهر أن البخاري يراه مما يصلح أن يستأنس به، والمقصود أن معناه ثابت في الآثار الأخرى، معناه ثابت في الآثار الأخرى. وقد ثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لئن أفطر يوما من رمضان أحب إلي أن أصوم يوما من أن أصوم يوم الشك، من أن أصوم يوم الشك. وهذا هو على الأصل العام، ما يستثنى إلا بصورة واحدة على قول أحمد رحمه الله وبعض الفقهاء، فهذا أيضا من الأيام التي ينهى عن من الصوم فيها. نعم، قال ابن عبد الهادي: وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد: أنا أذكر الترمذي حسنة، فالظاهر أن في بعض النسخ التصحيح دون بعض. نعم، وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به، وقال العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا، وقد صدق. مسلم رحمه الله قد خرج صحيفة العلاء عن أبيه بن هريرة رضي الله عنه، واجتنب هذا الحديث على وجه الخصوص، اجتنب هذا الحديث على وجه الخصوص. الآن بعض الحديث التي مرت معنا، حديث عمار يعني حديث ابن هريرة، قلنا أن فيه كلام، أن فيه كلام، لكن معانيها ثابتة، هذا معناه غير ثابت، فالحديث منكر ومعناه غير ثابت في النصوص والآثار، بل حديث عائشة المتقدم دليل على أن الأمر بخلاف المذكور هنا، فلا يوجد نهي عن الصيام بعد النصف من شعبان. الحديث الأخير في هذا الباب قال: وعن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه من ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب وفي ذلك نظر والله أعلم. يقصد وفي ذلك نظر في قوله كذب، يعني كان ابن عبد الهادي يرى أن كلمة كذب شديدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل الكلمة التي يستحقها هذا الحديث منكر، وقد علّه غير واحد، وعندنا المحشي ما قصر، يعني ذكر كلام أحمد ويحيى بن سعيد القطان، النسائي يقول حديث مضطرب، ذكر كلام الزهري الأوزاعي الأثرم، غير واحد من الأئمة بيّن ضعف هذا الحديث، وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن الأمر منعقد بخلافه، أن يوم السبت يحرم صيامه مطلقا إلا في الفرض، قال الإجماع بخلاف هذا، كما في شرح العمدة والحديث معلول بالاضطراب، ولو ثبت فإنه لا يصحح القول المشهور عن الألباني في مسألة صيام السبت، لأنه يوفق بينه وبين النصوص. وما احتج به الألباني كثيرا من أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوم نهي إلا استثناء، والاستثناء بعد النهي يفيد الحصر، فلا يمكن أن نخرج صورة من هذه الصور بعد هذا النهي، مثل هذا الجواب، مثل هذا الإيراد يجاب عنه بجواب سهل يعمل به في النصوص الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث، نهي استثناء أفاد الحصر. طيب أنت يا ألباني تقول أن من لاطى برجل يقتل، وتقول بحد القسامة، وتقول بكذا وكذا من الحدود، كيف نهي استثناء؟ ليش أبطلت الاستثناء؟ لا، يقال أن عموم المستثنى منه يخص بالأدلة الأخرى، وقد جاءت أدلة كثيرة في بيان جواز صيام السبت، وجاء حديث هو أقوى سندا من هذا، جاء حديث وحديث ابن سلمة في مسند أحمد وغيره هو أقوى سندا من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد. هذا الحديث قد استدل به بعض الفقهاء من الأصحاب وغيرهم على كراهة صوم يوم النيروز، يعني هذه الأيام التي تعظم عند المشركين، وهذا بناء على تعليلهم للنهي بأن يوم السبت معظم عند أهل الكتاب، من باب المخالفة أمر بترك صومه، وهذا المعنى صحيح. يعني لو كان يوم معروف أن الكفار النيروز ونحرهم كيوم المهرجان وكذا يصومونه، فنحن مأمورون بالأدلة العامة بمخالفتهم، فيخالفون، تظهر المخالفة فيترك صوم مثل هذا اليوم. أما الأدلة قد دلت على جواز صيام يوم السبت في عدة صور، ولا يقال أنه محرم إلا بالفرض، لا أبدا، هذا غير صحيح، وقول الألباني هذا قول شاذ. ولما أفلس القوم ولم يجدوا شيئا يركعوا به قول الألباني، ذهبوا يحتجون بكلمة الطحاوي لما قال وكرهه بعض السلف، قالوا السلف إذا كرهوا شيء يعني الأصل أنه يفيد التحريم، وهم يعني هذه طريقة المتعصبين، ما يريد يتأمل في الكلام، يريد فقط يبرر. من الذي يقول الكراهة، السلف أم الطحاوي؟ الطحاوي هو يقول الكراهة، فأنت فسر الكراهة عند الطحاوي، لا تفسر الكراهة عند السلف، لأنه لم ينقل ألفاظ السلف، ولم ينقل ألفاظ السلف، والإجماع منعقد إلى ما سبق الإشارة إليه. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد.